كرم الحبايب طرح وطابط على ايده كرم الحبايب طرح وطابط على ايده والحلو ماشي تدلع من تحت على وراح مع عيامه كم من صغير اتنشى بس الكبير ايده اغمى عني ليه يا ترى واسال عليه مين يا ترى Oh,